إِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. إيه ده؟ هو اللي بتكلم بيه ده ليل ونهار هتحاسب عليه؟ ده أنا كده ضايعة، ده أنا كده إيه؟ هلكت. فقال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إيه ده إيه ده؟ هو أنت متخيل؟ شوف بيقول له إيه؟ بيقول له: سكنتك أمك يا معاذ، وأنت فاكر أنت عشان صليت وتصدقت وجهدت وعملت، طب ده الناس هتيجي يوم القيامة مفيش حاجة هتقلبهم على بوزهم في النار إلا إيه؟ إلا ده؟ إلا ده هو؟ والله يا أخوات أمسكوا عليكم ألسنتكم، أمسكوا عليكم ألسنتكم. وده جمال حفظ القرآن والمشي في الطريق. ليه؟ إيش عندك وقت؟ والله العظيم أصل النفس يا أخوات إن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. لو ما فيش حاجة أنت تشغليها بيها هي هتشغل، هي لازم تتشغل، لازم تتشغل. أقول لكم على حاجة يا أخوات، أنا شفت حاجة حلوة قوي قوي كان نفسي أجيبها لكم أعملها لكم عملية. في حد كده جاب إناء كبير، يعني دورق كده بس واسع شويه، وجاب كور زي كور البينج بونج عارفينها، وحطها الكور كده تمام. بعد ما حط الكور البينج بونج دي راح جاي حاطط رمل، تنزل من وسط الكور ولا لا؟ تنزل صح كده. طيب الوعاء ايه اتملى لغايه اخره؟ رمل والكور بتاعت البينج بونج دي. وبعدين راح جاي حاطط ايه؟ ميه تمام كده. لا قبل الميه حاجة رفيعة خالص كده أرفع من الرمل، تراب، راحت برضو محطوطة تمام؟ طب كده الوعاء اتملى؟ اه بس ياخد تاني، وراح حاطط في الآخر إيه؟ عصير. نزل ولا لأ العصير؟ نزل صح كده؟ إحنا حياتنا كده يا أخواتي. لو أنتِ إحنا هنشبه، هنقول الكور دي القرآن مثلا، اهتمامك بالقرآن والعلم الشرعي وكده، تمام كده؟ دي حاجة كبيرة واخدة حيز كبير عندك، بس انت شكلا كده حياتك مليانة. لا تاخد كمان، حطي شوية رمل اللي هي مشاغلك العادية اللي هي علاقتك بأمك وأبوكي وأصحابك والتليفونات والجيران والعيال والمذاكرة، هتاخد. طب مش كده كمان، لا حطي كمان شوية عصير اللي هي ايه؟ الفسح والخروج وكذا وكذا وشراء اللبس ومش عارفة ايه والاستمتاع، واروح فرح مش عارفة فرح شرع يعني فلانة، واروح ابارك لفلانة واروح اعزي لفلانة، هتاخد هتاخد. بس حطي الاساس الصح الاول، علاقتك بقرانك الاول، وبعدين بقى الحاجات الثانيه والله حياتك هتاخدها، والله هتاخدها. لو احنا بقى حطينا العكس بقى، حطي كده الرمل الاول، حطي الرمل الاول، الوعاء هيتملي اول ما تحطي الرمل. اللي هي بقى ايه؟ الحاجات الفسافس اللي في الحياه اللي احنا شايفينها كبيره، او مشغوليات الحياه اللي هي العيال والاكل والطبخ والشرب والحمامات والبيت والمكوه والصحيه مش عارفه ايه والساعه كام، كل الكلام ده. لو حطيتي بقى ايه؟ الرمل والعصير، بس خلاص كده مش هيبقى فيه غير حته قد كده تحطي فيها الكور، والكور غالبا هتقع من الدورق اصلا مش هتاخد. المثال ده مهم قوي يا اخوات، ان انت تفهمي ان الشيطان يعدكم الفقر. يقول لك ايه ده انت كل حاجتك هتبقى قران؟ والله العظيم القران لا ياتي الا بالبركات. تلاقي نفسك بتجيب القران وبتجيب الورد وبتذاكري للعيال ومش عارفه بتعملي ايه وبتنزلي تجيبي كذا. اه تبقي مضغوطه، وهو في حد مش مضغوط في حياته غيرك؟ مضغوط في الهم والغم والغلب والمشاكل وقيل وقال وكثره السؤال، غيرك كله مضغوط بكده. لا احنا بقى ضغطتنا حاجه ثانيه. ليه؟ لان شوف الكور حتى وهي محطوطه تحت كده مديه في براء، في اريحيه، في راحه للنفس. فدي مهمه قوي يا اخواتي، اللي هو ترتيب الحاجات بتاعت حياتي، ترتيبها ايه؟ انا ايه في ترتيبها؟ القران ايه في ترتيبها؟ لا هو رقم واحد، بعد كده بقى ياخد كل الحاجات اللي باقيه. اسال الله ان ينعمنا. طيب طيب بسم الله. خلاص تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. طيب ماشي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بعد كده الآية اللي بعدها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا. فإن الجزاء من جنس العمل. خلي ليك خبيئة عند ربنا، مش كل حاجة الناس تعرفها، مش كل ما تقومي الليل تقولي ده انا امبارح انا قمت وصليت 15 ركعة، قريت وصليت 20 ركعة، صليت مش عارفة ايه، انت عارفة ان انا ما بنامش غير لما بصلي كده. مش كل حاجة لازم الناس تعرفها. انت عارفين اخدت فيه حديث اللي هو حديث طويل كده خلاص، اللي هو ايه عمران بن حصي، المهم يعني انه بيتكلم وبيحكي بيقول ايه في واحد اللي هو سعيد بن جبير بيسأل بيقول ايه مين امبارح شاف الشهاب او النجم اللي وقع الكوكب، مين شاف الكوكب اللي وقع امبارح؟ فطبعا في الوقت ده الصحابه ما كانش حد بيبقى صاحي فيهم غير اللي بيعمل ايه بيصلي. فهو بدا يتكلم بيقول انا اما اني لم اكن في صلاه، يعني ايه انا ما كنتش بصلي، انا كنت صاحي بس ايه مش بصلي، لكن انا كنت صاحي ليه؟ اصل انا لدغت. الشاهد في الكلام اللي انا عايز استشهد بيه ان هو ايه يعني بينفع نفسه هو كان بيصلي ليه؟ للاخلاص، للاخلاص، للبحث عن الاخلاص. عشان كده بقول لك خليك خبيئه مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب قال الحسن البصري: اخفى قوم عملهم فاخفى الله لهم ما لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. طبعا الاحاديث في موضوع الجنه كتير قوي وانا عايز اختصر عشان نسمع ونقرا. طيب فعن عامر بن عبد الله الواحد قال: بلغني ان الرجل من اهل جميل قوي ده اخويا يمكث في مكانه 70 سنة ثم يلتفت. قاعد في مكانه واحد من اهل الجنة، اسمعوا ستات الله يكرمكم، قاعد في مكانه 70 سنة فاذا هو بامرأة احسن مما كان فيه، يعني كانت معاه واحدة 70 سنة التفت كده لقى واحدة اجمل، الله اكبر، فتقول: قد آن لك ان يكون لنا منك نصيب. يعني انت مش هتبص لنا بقى؟ فيقول: من انت؟ فتقول: انا من المزيد. الله اكبر، الله أكبر. المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا للذين أحسنوا. الثانية الزيادة، لا الثانية الزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ها؟ لا دي الزيادة دي بقى اللي هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فهي بتقول له إيه بقى؟ فبتقول له: أنا من المزيد. فيمكث معها 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب. فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا التي قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر. عشان تفتكريش يعني أنت أخذ الدنيا يعني، هو الرجل هيتمتع والله العظيم. فاعملي اللي عليك يا بنتي عشان إيه؟ اعملي اللي عليك عشان أنت تاخدي جزائك في الجنة يعني. هو كده كده متمتع، يكفي إن هو معاشرنا يعني، الحمد لله. طيب الله يخليك، في ستات عندهم شر كده يقول لك: لا حور عين في الجنه وانا رحت فين؟ يا ست الله يكرمك، انت تجلسي عليه دنيا واخره يا حاجه الله يكرمك، وتسيبيه يتمتع الراجل غلبان والله. والله غلبانين في الدنيا وفي الاخره يا اخوات، وطول الليل والنهار صاحي وكان قران وما بتبصيش. سيبوه يا جماعه الله يكرم، اللي بيحب حد يدعي له يا اخوات، والله العظيم بجد ربنا يمتعك يا ابني، روح يا ابني ربنا قلبي راضي عليك خلاص. طيب الله المستعان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عدل يا أخوات، لا يساوي أبدا بين الفاسق والإيه والمؤمن. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. المأوى أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية نزلا. إحنا بنقول إيه نزل الشباب؟ يعني إيه نزل؟ ضيافة، كرم، نزلا ضيافة وكرامة بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموسقة. خلي بالك في النار الأيدي مشدودة متربطة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال كثير من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. يبقى ربنا بيبتليك بالعذاب الأدنى في الدنيا، الأمراض والأسقام، وفلانة متعباني وفلانة مزهقاني، ليه؟ عشان تتوبي وترجعي لربنا. وفي من العلماء قالوا إن هو إيه؟ عذاب القبر، اللي هو الإيه؟ العذاب الأدنى. ومنهم البراء بن عازب ومجاهد قالوا إن هو عذاب القبر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. طبعا ما فيش أبدا حد أظلم من إن ربنا سبحانه وتعالى عرفه الآيات. ربنا كده وراك الآيات، وراك القرآن، علمك القرآن، وانت ولا في دماغك القرآن. تيجي أخت تقول لك جوزي بيكلم غيري على الفيس، وعمالة داخلة طالعة، لسه الكلام ده كان في استشارات امبارح وغيره، وطالعة داخلة أعمل إيه؟ أدخل حسابه وأطلع من حسابه وأتفرج هو بيكلم إيه وبيعمل مين وبتاع. وكمان الموضوع وصل أكبر من ذلك، إن هي كمان بتطلع على كلامه مع كل الناس، مش مع الفلانة اللي بيكلمها بس. طيب ماشي، هو مخطئ وغلطان، طب انت بتعملي ايه بقى؟ ده يعتبر ايه؟ ولا تجسس وتقولك لا ده مش تجسس، انا بحافظ على بيتي. لا معلش حذريني، معلش اسمحيلي، بتتجسسي. وربنا قال ولا تجسسوا. في فرق بين مراقبة للأولاد عشان مصلحتهم خلاص، لكن التجسس بالنسبة للزوج ده تجسس. وبرضه هقولها لك تاني، والله مش مراقبتك ليه اللي هتخليه يبطل، والله العظيم مش مراقبتك ليه اللي هتخليه يبطل، عشان تبقوا فاهمين يعني. ندعو الله ان يهديهم. ومن اظلم ممن ذكر بايات الله بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون، اي سانتقم ممن فعل ذلك اشد الانتقام. ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه. فلا تكن في مريه من لقائه يعني بها ليله الاسراء حينما اسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريد ليله اسري بي موسى بن عمران رجلا ادم يعني اسمر طوالا جعدا، يعني ايه جعدا؟ شعر كركر يعني، كانه من رجال شنوءه. ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض أشبه سبط الرأس، يعني شعره إيه؟ ناعم. ورأيت مالكا خازن النار ورأيت الدجال. ده إمتى؟ في المعراج. طيب فهنا عشان كده بيقول إيه؟ فلا تكن في مرية من لقائه، أي أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به وعرج به. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل فلا تكن في مرية من اللقاء، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وأنا قلتها لكم قبل كده، الإمام التيمية قالها إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. عايزة تبقي ليك دور في دينك لازم تصبري وتتيقني. اليقين ده بيجي منين يا أخوان؟ أول حاجة تزود يقينك التفكر في آيات الله الكونية. والله العظيم تقعدي كده تبصي للسماء، والله العظيم يا اخوات اول حاجه ايه السماء دي؟ مين رفعها؟ مين اللي عملها بالشكل البديع الجميل المنظم المنسق ده؟ السحب دي شكلها رائع رائع، تشوف الطيور كده ماسك أو يعني اولم يروا الطير فوقهم صفات ما يمسكهن الا الرحمن. مين اللي الطير بيمشي كده؟ ايه اللي رفعه كده يعني؟ ما يمسكهن الا الرحمن يا اخوات. التفكر في الآيات الكونية يزيد يقينك جدا، التفكر في آيات القرآن تزيد يقينك جدا، تفكيرك في آخرتك ويوم موتك يزيد يقينك جدا. أنا لما موت هروح فين؟ مش هينزلوني القبر؟ يعني شوفي عزير لما لقى ناس، لما قال إيه، دخل على قرية بيت المقدس ولقاها إيه؟ خاوية على عروشها يعني، فقال إيه؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها، إيه ده؟ هي دي ممكن ترجع تاني؟ فأماته الله 100 عام ثم بعد. خلي بالك ان عزير ما نمشي زي اهل الكهف، عزير مات وتحلل، لازم تفهمي النقطه دي. مات وايه؟ وتحلل. ولما جه ربنا سبحانه وتعالى يبعثه، اول حاجه صحيت فيه او ربنا بعثها فيه تاني عينيه، يعني هو كان عينين ولسه ما فيهوش لحم. فانظر الى حمارك وانظر الى طعامك لم يتسنى، وانظر طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ها، وانظر الى العظام كيف ننشزها. وفي قراءه ننشرها، يعني ايه؟ قال لك العظام ها بتنده على بعضها فتقوم تقف وتتركب على بعضها، وبعد كده ربنا يكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اليقين، سيدنا ابراهيم لما طلب من ربنا، رب أرني كيف تحيي الموتى، ما طلبش اليقين علشان هو اصلا كان شاكك ابدا، ولكن لما النمرود قال له انا احيي واميت، فهو يريد ان يكون له حجه دامغه، فيريد ان يرى راي العين يتحول من ها من علم اليقين لعين اليقين، عايز يشوف بعينيه. ربنا سبحانه وتعالى قال له اعمل كذا وكذا وكذا. فانا عايز اقوله لك، انما تنال الامامه في الدين بالايه؟ بالصبر واليقين. لازم يبقى عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. ومن احسن من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم. طيب نكتفي بكده عشان الوقت، هو باقي ايتين عموما. من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. طبعا هنا الكلام للناس اللي هي اصلا عندها ايه؟ شك في البعث. طب هم مش شايفين احنا بنسوق الماء ازاي الى الارض الجرز؟ طب هم مش شايفين القرى اللي اهلكت قبلهم ديت ودلوقتي ايه؟ وكانوا ايه قبلها؟ يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز. الارض الجرز دي يا اخواتي، كلمه جرز دي جت فين غير كده؟ في الكهف، احسنتي. ها وان لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، ارض قاحله نشفة طين مشقق ما فيهاش ريحه الحياه. جرز، انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. ويقولون الكفر بقى المشركين كانوا بيقولوا ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ متى هذا الفتح ان كنتم صادقين؟ ما تورينا كده انت هتفتح البلاد ازاي؟ ما تورينا كده شطارتك يعني. ما تورينا كده انت هتعذبنا ازاي، ولا عذاب ربك ده هيجي لنا ازاي؟ سبحان الله. هم هنا بيستعجلوا العذاب، بيستعجلوا الايه؟ العقاب. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. اي انتظر لقضاء سبحانه وتعالى حتى يحكم الله بامره وهو خير الحاكمين. جزاكم الله خيرا. يا ريت اخوات تحفظوا سوره السجده وتصلوا بيها النهارده ان شاء الله، اسال الله ان ينعمنا بها. طب نقرا الاول وبعد